إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من ظلمة ومن جفاة للحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أمراء سيكونون من السفهاء ومن الظلمة ومن الذين لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، فهو ليس منهم وليس منه. ومن اتبعهم وغشيهم وصدقهم وكان معهم فحكمه حكمهم، كما بين عليه الصلاة والسلام أن من لازم البادية وابتعد عن جماعة المسلمين يكون جافيا، يعني يكون غليظا وبعيدا عن الحق وعن السنة، لأن الإنسان إذا لم يخالط أخوانه المسلمين ويجالس العلماء ويستفيد من علمهم ويستفيد ويتعلم من دين الله ما أوجبه عليه، فإنه يزيد جهله وغلظته وقسوته وبعده عن الحق. والذين أيضا يتبعون الصيد يكون مهنتهم كذلك، يغفلون عن السنة وعن أهل الحق. ولا ينبغي الإنسان أيضا أن يزاحم السلاطين ويكون معهم على ما كانوا عليه، إلا من هدى الله منهم وصار سائرا على الحق ملتزما للسنة. وأما السلاطين عموما فإنه ينبغي للمسلم أن يدعو الله لهم ويصلح بالصلاح والهداية والتوفيق، كما قال بعض العلماء: لو كان لي دعوة مستجابة، يعني لو كنت متيقن أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاح السلطان من صلاح الرعية. فينبغي للمسلم أن يكون مع سلطانه على الحق ويعينه وينصحه وينصح له، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكون الإنسان يدعو للسلاطين بالهداية والتوفيق والاستقامة فإنه ذلك من صلاح الأمة. وأما إذا علم أن هذا السلطان جائرا أو ظالما أو متجنبا للسنة فإنه ينبغي له أن يتجنبه أيضا، لا يغشى بابه ولا يخالطه ولا يكون معه، لئلا يحرم من ورود الحوض على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإن من جامل الظلمة وصار معهم وانضم إليهم مع علمه أنهم ظلمة وأنهم بعيدون عن السنة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لست منهم ولست مني، لأنهم جفوا السنة وتركوها وساروا وراء السلاطين مصالحهم الدنيوية. فالواجب على المسلم أن يتوسط في الأمور، ينضم إلى أهل الحق ومن أجل أن ينصح لهم ويعينهم على الحق، ويبتعد عن أهل الباطل ويتجنبهم لئلا يوقعوه في المهلكة. كما عليه أن يسلك الطريق المستقيم في اتباعه عليه الصلاة والسلام، السير على منهاجه والاهتداء بهديه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا ينبغي الإنسان أن يشذ عن إخوانه المسلمين، بل يجعل يده بأيديهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالجماعة، يعني جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. كما ينبغي له أن يكون عونا لأخوانه المسلمين على الحق ناصحا لهم بعيدا عن الظلم وعن النفاق والمجاملات التي توقعه في المهالك، فإنه لا ينبغي ولا يجوز الإنسان أن يجامل على دينه من أجل مصلحة دنيوية تحصل له أو لا تحصل، بل على الإنسان أن يراقب ربه وأن يخافه ويتقيه في السر والعلن، وأن لا يساوم على دينه كائنا من كان، يلزم الحق وأهل الحق ويدعو لأمرائه بالهدى والصلاح والتوفيق، ولا يخالطهم من أجل مصالح دنيوية فقط طمعا وجشعا، وقد يكون ذلك أيضا من أجل المصالح الدنيوية، قد يجامل على شيء في دينه والتساهل في ذلك. وقد جاء قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فدينك أيها المؤمن لا تجامل عليه ولا تبايع ولا تساوم عليه، وولي أمرك يجب أن تدعو له بالصلاح والتوفيق والهداية والثبات، وأن لا ترضى له إلا بكل خير، لأن طاعة ولاة الأمر واجبة والنصح لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فخير الأمور وسطها، إذا علمت أن هذا جائر وأنه متجنب للسنة وأنه بعيد على الحق وأنه من الضالين والمبتدعين فلا تقربه، وأما إذا كان على الحق وعلى السنة ملتزم بالهدي النبوي فكن معه وادعو الله له وكن عونا له على طاعة الله وعلى ما ينفع المسلمين عامة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام شد التحذير من مخالفة ولاة الأمر، لكن إذا كانوا على الحق ملتزمين به قائمين عليه، أما إذا صار مثل ما سمعنا في الحديث أنهم لا يستدون بسنته ولا يهتدون بهديه فلا تقربنهم ولا تكن معهم. والرب عز وجل يعلم السر وأخفى. نعم. قال رحمه الله تعالى في رواية له أيضا عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، هل سمعتم؟ إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال الترمذي: حديث غريب صحيح. وللنعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ولم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. الحديث رواه أحمد. وعن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نعود بابا كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا عليه الصلاة والسلام فقال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون بعدي يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى. ومن طريقه ابن حبان في صحيحه إلا أنه ما قال: فمن صدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء. قال عن علقمة بن وقاص الليثي أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان، إن لك حرمة وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان. ورواه الأصبهاني إلا أنه قال عن بلال بن الحارث أنه قال لبنيه: إذا حضرتم عند ذي سلطان فأحسنوا المحضر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. هذه الأحاديث متضمنة لما مضى في الأحاديث التي قبلها، وكلها تحث على الالتزام بالسنة وأهل السنة وملازمة الحق وأهل الحق والبعد عن الظلم والظلمة، وأن لا يجامل على دينه ولا يساوم عليه، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل. كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون شاذا أيضا منفردا، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، وذئب الإنسان الشيطان إذا تفرد به وخلى به ربما وسوس له وأوقعه في المهالك وزين له الباطل. فخلاصة الكلام على هذه الأحاديث هو أن الإنسان ينظر خلاص نفسه، وأن لا يوقع نفسه في المهالك، ولا يجامل على دينه، ولا يعين أهل الباطل على باطلهم، بل يكون عونا على الحق لأهل الحق، فمن كان كذلك نجا وأفلح. وأما من جامل على دينه وساوم عليه وظاهر أهل الباطل وأعانهم على باطلهم وأعانهم على أهل الحق فإنه يكون هالكا من الهالكين. فليحذر الإنسان من أي طريق يوقعه بالهلاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح أمته وحذرهم ووصف لهم أشياء كأنهم يرونها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وكل ما أخبر به وقع، والذي لم يقع سيقع، لأن الله عز وجل يطلعه على ما شاء من غيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود ولفظ له والطبراني بإسناد جيد نحوه، ورواه الحاكم مطولا مختصرا، وقال في كل منهما صحيح الإسناد. ولفظ المختصر أنه قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. قال المنذري: الردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرقهم، كما جاء مفسرا في صحيح مسلم وغيره. وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. هذه الحديث كما سمعنا أيضا فيها الترغيب بالتزام الحق والسير عليه وعدم الانحراف وعدم الانحراف إلى الباطل وإلى البدع والمجاملات التي قد يهلك الإنسان بسببها. فسلوك الحق والطريق المستقيم هو النجاة، فلا نجاة إلا بسلوك طريق المستقيم، يعني اتباع محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فإن الحق كل الحق باتباعهم، وإن الهلاك كل الهلاك بمخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وترك سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذي أوصى عليه الصلاة والسلام بالتزامهم. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. إيش أعد؟ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. نعم، هذا الحديث يدل على أن من سعى لإبطال الحد وإيقافه وشفع في عدم إقامته فإنه قد حاد الله ورسوله، يعني خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاء أسامة يشفع للمخزومية التي سرقت وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، لما أنهم صعب عليهم كيف المخزومية يعني وهي من القرشيين كيف تقطع يدها، فلم يجدوا أحدا يتجرأ إلى أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أسامة، قال: أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجرأ عليه. فلما جاء وتكلم غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال لما قام خطيبا عليه الصلاة والسلام ومحذرا ومنذر، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، يعني فلا مجاملة ولا مداهنة. فالحدود يجب أن نحرص على إقامتها، فإن من أقام فإن إقامة الحدود فعمرانا لها وسلامة للأمة. يقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في الأمة مقيدة ومربوطة بالتزام الحق والسنة والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. فما دمنا كذلك فنحن إن شاء الله بخير. لكن والعياذ بالله لو ترك الناس فوضى ولم ينكر معروف ولم نحث على يعني لم ننكر المنكر ولم نحث على إقامة الحدود أو شفعنا بإبطالها وإيقافها، فهذا علامة الشقاوة للإنسان. بل علينا أن نكون مع الله يعني في تحكيم شرعه واتباع هدي سنتي واتباع هدي محمد عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنته. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أردنا بقانا أعز لنا هيبتنا فلنتمسك بديننا تمسكا صحيح على عقيدة ثابتة. فإن المجاملات في الدين والمداهنات هي سبب الهلاك. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تعين ظالما على ظلمه، بل عليك أن تدفع الظلم عن المظلومين وتعيد الحق إلى أهله. إذا رأيت مظلوما واستطعت نصره والدفاع عنه وحمايته فعليك أن تفعل بذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا الجنة والنار مخلوقتان ولكل منهما أهل، والدنيا والآخرة ضرتان ولكل منهما بنون. فقد ارتحلت الجنة الدنيا مدبرة وارتحت الآخرة مقبلة، فكن أيها المؤمن من أهل الآخرة المناسبين للسنة القائمين على حدود الله. نعم. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. نعم، إذا خاصم في باطل تعرف أنك على الباطل وليس على الحق، فإنك في سخط الله حتى تنزع، يعني حتى تترك الباطل وتلتزم الحق. أما أنك تجامل أهل الباطل على باطلهم، وإذا تظاهروا بأنهم لم يعملوا ما يوجب هجرانهم أو قتالهم والبعد عنهم، إذا أظهروا ذلك تغتر بهم. عليك أن تعرف وتحقق من تصاحب ومن تجالس لئلا تهلك مع الهالكين. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من مخالطة أهل الباطل. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. نعم، إذا اتهمت المؤمن بما ليس فيه فقد عرضت نفسك لسخط الله ومقته. يسقيك الله من طينة الخبال وهي عصاة أهل النار، ثم يسكنك النار التي سمعناها إذا التزمت بالحق وعنت عليه ودعوت إليه كنت من المفلحين، وإن كنت على غير ذلك فإنك تكون من الهالكين. فمن يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاسأل ربك أن تكون هاديا مهديا. قال: مثل الذي يعين قوم على غير الحق كمثل بعير تودى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. نعم، الذي يعلم الحق ويحكم بغيره فهذا سيهلك مع الهالكين، لأنه تجنب الحق متعمد. وأما من تحرى الحق والصواب وأعان على الحق واتباعه فإنه ينجو ويفلح. مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. نعم، يعني إذا أنك لا تعين على الحق ولا تشجع عليه بل تعين أهل الباطل فإنك تهلك مع الهالكين، مثل البعير الذي سقط في البئر ولم يستطع يخرج ولا يستطيع أهله أن يخرجوه، فإنك تقع في هذه الحفرة، في حفرة الهلاك، إذا جاملت وداهنت أهل الباطل على باطلهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكن راشدا ومرشدا، وإياك أن تكون داعية للباطل وأهل الباطل، لا تكن من دعاة السوء فإنهم يهلكون الناس بالباطل والأمنيات الباطلة، ويغتر بهم من كان عقله ضعيف أو كان سفيها، يغتر بهم ويأخذ بكلامهم المعسول ثم يوقعونه بالمهالك. فمن أطاع الله ورسوله نجا وأفلح، ومن عصى الله ورسوله هلك مع الهالكين. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل. عن رجل من أهل المدينة أنه قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. قال: فكتبت عائشة أم المؤمنين إلى معاوية رضي الله عنهما: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. رواه الترمذي ولم يسم الرجل. وروى ابن حبان في صحيحه المرفوع منه فقط بلفظ، ولفظه قال: قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. في رواية له بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. رواه البيهقي بنحوه في كتاب الزهد الكبير. وش الحديث الأول منها؟ قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. هذه الأحاديث كلها ملتزم كلها يؤيد بعضها بعض بالحث على ملازمة السنة وأهل الحق ومجانبة الباطل وأهل الباطل، وأن من جامل على دينه وطلب مرضات الناس ولو سخط الله فإنه يكون من الهالكين. ونص الحديث صريح، من التمس يعني من طلب، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فدينك أيها المؤمن لا تساوم عليه ولا تجامل، بل كن صريحا حريصا على أن تحافظ على دينك ولو أعطيت الدنيا بحذافيرها، فإن الدنيا لا تغني عن الآخرة. وأهل الباطل إذا جاملت معهم أهلكوك لأنهم هالكون. وقد وردت الآيات والأحاديث بالتحذير من المجاملات على الباطل. من التمس رضا الله بسخط الناس نعم كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس يعني من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كفاه الله مؤنة الناس. كفاه الله. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. نعم، يعني إذا طلبت مرضات ربك ولم تبالي بالناس فإن الله يكفيك الناس ويكفيك شرهم. المهم أنك تصدق مع الله، لأن المجاملة والمساومة على الدين طلبا لمرضات الناس محافظة على صحبتهم ومجاملة فإن هذا هو الهلاك. ولكن عليك أن تلتزم بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وتصبر عليها، ولو حصلك بعض المضايقات فإنك تتحمل ولا تجامل ولا تداهن، فإن الدنيا ستنتهي وينتهي ما فيها. وكم إنسان جامل على الدنيا، يعني جامل الناس من أجل الدنيا وداهن معهم ولم ينكر عليهم، بل ربما أيدهم، كل ذلك مخافة الناس ومخافة سخطهم. ولكنه لو فكر بالعواقب ما فعل شيئا مما فعل. فالرب عز وجل يعلم السر وأخفى، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما قصر في شيء من النصائح والتوجيهات، تذكير والمواعظ التي تنفع الناس وتحذرهم من الباطل وأهل الباطل. وأما المجاملات والمداهنات وسلوك الطرق المعوجة فإن هذا هو الهلاك بعينه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. التزم الحق. نعم. السلام. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا للحق والصواب، ويحفظ ديننا، يحفظ علينا ديننا وأمننا، يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويصلح ولاة أمورنا أجمعين، ويصلح بطانتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أن أخاه سائق حافلة وحصل له حادث تسببت به سيارة أخرى، وتوفي أحد الأشخاص الذين كانوا معه، وكانت نسبة الخطأ على السيارة الأخرى، قل هل على أخيه شيء؟ هذه المسألة تعرض على القضاة وعلى من بأيديهم الفتوى في هذه الأمور والتوجيه إلى ما يجب فعله. يقول ليس من هذه البلاد و... نعم ليس من هذه البلاد. ولو كان ليس من أهل البلد يسأل من أجل الفتوى حتى يعرف الحق، أن مثل هذه الأمور هل يوجب عليه شيء أم لا. هذه لأن القضاة تمر عليهم هذه المسائل تقريبا يوميا، فيقولون أنت يا فلان يا فلان عليك الحق، وأنت يا فلان ليس عليك شيء. أما أنا وأمثالي ما يستطيع أن يبرر إنسان أو يلزمه. هذه الأمور تحتاج إلى حكم حاكم وفتوى قاضي، سواء من البلاد أو من غير البلاد، يسأل يذهب إلى أحد القضاة في المحكمة أو الذين يصلون يأمون في الصلاة فيهم قضاة، صلي قريبا منه يخرج معه ويسأل له، يوجه هذا السؤال له. السلام عليكم. سؤال يقول ما مكانة اللحية في الإسلام وما مقدارها؟ إيش؟ ما هي مكانة اللحية في الإسلام وما مقدارها؟ مقدار اللحية؟ نعم. بالمتر يعني؟ قل ما مكانتها في الإسلام؟ مكانتها سنة، تربيتها سنة، ليس معنى أن السنة يعني باصطلاح الفقهاء أن السنة ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، لا، سنة بمعنى أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه الذي لازمه، فهو حث على إكرام اللحى وإعفائها وحرم حلقها وحذر من ذلك. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام لحيته من أفضل اللحى، كثيفة طويلة مكتملة، وأصحابه رضي الله عنهم كذلك. فعلى كل حال المحافظة عليها واجب وحلقها حرام. وأما عد تحديدها أو كثرتها هذا حسب ما أعطاك الله، إن كانت طويلة أو قصيرة لا تتعرضها بسوء، دعها كما أنبتها الله إن كنت تريد الحق واتباع السنة. يقول السائل إذا انقطع دم النفاس قبل 40 هل على المرأة الصلاة؟ نعم، إذا تأكدت المرأة أنها طهرت وليس مجرد الجفاف، حتى تختبر نفسها بالقطن الأبيض، فإذا رأت أن القطن خرج نظيفا نقيا معناه أنها طهرت فعلا، أو رأت القصة البيضاء التي عادة تخرج في آخر الحيضة وفي آخر النفاس، فعند ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تعجلنا حتى ترينا القصة البيضاء. فإذا رأت ذلك إما القصة البيضاء أو اختبرت نفسها بالقطن الأبيض، فإذا رأت ذلك نقيا نظيفا اغتسلت وصلت وصامت وحافظت على وأدت كل ما يجب أداؤه بالطهارة. ثم لو عاد عليها دم النفاس في حدود 40 تجلس له مرة ثانية، مثل الحائض كذلك. الحائض كذلك مجرد الجفاف لا يعد طهرا، قد يتوقف الدم عن السيلان، لكن الحيض ما زال، ولا يبينه إلا الاستبراء بالقطن الأبيض، هذا هو الذي يبين طهارتها أو عدمها. فلا تستعجل المرأة بمجرد أنها رأت الجفاف، لكن إذا كانت حريصة وتظن أنها طهرة تستبر نفسها، يعني تختبر نفسها بالقطن الأبيض وتعرف هل يخرج نقيا أو ملوثا، كان ملوث معناه ما طهرت، كان نقيا فقد طهرت، تغتسل وتؤدي الواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.